سورة المدثر. ليه؟ في تفسير في صحيح البخاري، يعني تفسير السورة في البخاري. رحمه الله رحمة واسعة. بالسلام. ذكر فيها كلمات، ثلاث كلمات أو أربعة، بقوله سبحانه: فذلك يومئذ يوم عسير. عزي يا عم. لا لا لا، كلمة كويس كده، قصة طبيعية مش عالية. جزاك الله خيرا. فذلك يومئذ يوم عسير، أي شديد، على الكافرين غير يسير. وذكر أيضا في آخر السورة: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة، أو مستنفرة، مستنفرة أي مذعورة، مذعورة، مستنفرة يعني مذعورة، ومستنفرة أي نافرة، أي لها معنيان بحسب القراءة، لأنها تقرأ قرأت مستنفرة ومستنفرة. فرت من قسورة، قال: كل شرير قسورة. قال أبو هريرة: القسورة الأسد. ذكر حديثا يبين أن سورة المدثر هي من أول ما نزل من القرآن الكريم، حديث 4541 ترقيم الشاملة. سألت يحيى بن كثير يقول: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر، قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة، سألت أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت أنت. فقال جابر: ألا أحدثك؟ لا أحدثك إلا بما حدثنا، أو ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت، يعني نزل من الجبل، حراء في جبل، غار حراء في أعلى جبل. فلما هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ذكر باب وثيابك فطهر، وكرر الحديث فيه زيادة. قال فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي. مهمة الجملة دي، وهو يحدث عن فترة الوحي، لأن الوحي بدأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ دلوقتي نقول يعني إن شاء الله بالتفصيل، وانقطع فترة، يعني قطع الفترة معناها الفتور بمعنى الانقطاع. بعد الانقطاع نزلت المدة. يبقى الكلام الجمع بين الحديثين ان نزلت اولا اقرا، ثم انقطع جبريل ما بقيش ينزل، ثم نزل، فنزلت مين؟ يحدث عن فتره الوحي. فقال في حديثه: فبين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني، فانزل الله: يا ايها المدثر الى والرجز فهجر. قبل ان تفرض الصلاه، والرجز والأوثان. طيب، هما روايتان وهو كرر الحديث أكثر من مرة. و فيه زيادات في روايات أخرى نفصلها إن شاء الله. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر حببت إليه العزلة عليه الصلاة والسلام، كان يحب يجلس بعيدا عن الناس، لأن جو مكة بيئة فيها شرك والفجور والأيمان الكاذبة والتنابذ وقطيعة الأرحام والخمر والفاحشة وكثير من الأشياء التي كانت شطرة النبي صلى الله عليه وسلم ترفضها. فاعتزل، كان يعتزل القوم الليالي ذواتي العدد. وفيه رواية يعني ليست في البخاري، إنما يعني نأخذها على أنها نوع من البيان والشرح، صرفها رواها أحد المحدثين اسمه عبد الرازق في مصنفه، نأخذ منها جزء. تقول عائشة: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء أي الاعتزال، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه أو يتعبد، أي يتعبد الليالي ذوات العدد، يجلس أيام ليلة 2 3 4 5، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج، يأكل طعام، يأخذ طعام معه ويرجع إلى الإيه؟ إلى الغار، يجلس الليالي، بعدين يرجع إلى خديجة وهكذا، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. فحينما جاءه الحق وهو في غار حراء، فحينما جاءه الحق وهو في غار حراء صلى الله عليه وسلم، فجاءه الملك أي في الغار فقال له: اقرأ. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت ما أنا بقارئ عليه الصلاة والسلام. فأخذني فغطني، في رجل فغتني، ضمه ضمة شديدة عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها أي النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه، والتزميل هو الغطاء، التغطية، التغطية، والتدفير هو الالتفاف بالثوب، يعني تدثر أي التفف في الثوب، وتزمل يعني تغطى بالثوب، ومعناهما متقارب أو يكاد يكون واحدا كما قال العلماء. حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر، فقال: قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن راشد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها، وكان تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء أن يكتب، ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: أي ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأى؟ فقال ورقة: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يا لتني فيها جذعا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي أحد بما أتيت به إلا عودي وأوذي وإن يدركني يومك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب أي بقي قليلا وراقته أن توفي وفتر الوحي فترة للشاهد يعني وفتر الوحي فترة يعني إيه انقطع الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا شديدا. طيب فلما ارتقى بذروة الجبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد يا رسول الله فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه فرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي عاد بمثل ذلك. ده استبيان للفترة الأولى للوحي. إذن بعدما نزلت اقرأ انتظر فترة يعني ظل فترة ينزل جبريل ثم نزل مرة ثانية بعد انقطاع الوحي وليس في الحديثين تعارض. لذلك الرواية الثانية بتقول ايه جابر يقول على رضي الله عنه عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثي فبينما أمشي بينما أو بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء فإذا الملك الذي جاءني بحراء نفس الموضوع تكرر يعني جالس على كرسي بين السماء والأرض يعني تقول على عرش بين السماء والأرض كرسي أو عرش إنه معنى واحد والأرض فجئت منه جئت أي فزعت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ورجز فاهجر ولا تمنن استكثر. ذكر هو كل عبارة من دول عمل لها عنوان وذكر حديث برواية من الحديث نفسه البخاري رحمه الله رحمة واسعة ذكر سورة المدثر وذكر حديث أول ما نزل من القرآن عشان يقول إنها من أول ما نزل من القرآن وبعدين باب قم فأنذر وذكر حديث وربك فكبر وذكر رواية وثيابك فطهر وذكر رواية ورجز فهجر وذكر رواية ولا تمنن تستكثر وذكر رواية أخرى يكرر الحديث في كل مرة رحمه الله رحمة واسعة. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم فقه البخاري في تكرير هذه الأحاديث إنما واضح من خلال تكرير الأحاديث إن كل عبارة عاوز يديها أهمية يعني يا أيها المدثر أول ما نزل من القرآن دي واحدة قم فأنذر دي مستهدف الحديث مقصود به إيه أن يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعرض لمعانيها إن شاء الله. وبعدين وثيابك فطهر برضو يذكرها ولذلك قبل أن تفرض الصلاة يعني أمر بالطهارة قبل أن تفرض الصلاة عليه الصلاة والسلام. ورجز فهجر الرجز هو العذاب الذي يكون على الذنوب أو على الشرك وإذا كان الرجز أو الأوثان يعني أهجر الأوثان وأهجر الشركة وأهجر الشركة واثبت على ما أنت عليه من الفطرة النقية. ذكرها عنوان على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالثبات على طريق النقاء في الفطرة وترك ما كان عليه أهل الجاهلية. ثم ذكر حديثا بعد ذلك آخره قال فيه الرجز أو الرجز بالكسر أيضا الأوثان ثم حمي الوحي وتتابع حمي الوحي وتتابع بمعنى أن الوحي لجبريل ينزل إيه بصفة مستمرة. نصلى على رسول الله بسم الله سورة المدثر تعتبر هي الإعداد والإكمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء المهمة التي من أجلها بعث. يعني أنا ذكرت يعني قرأت عبارة في التعبير عن هذه السورة الإعداد الأمثل للنبي الأكمل، الإعداد الأمثل للنبي الأكمل صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لكي ينجح في مهمته في دعوة أمته عليه الصلاة والسلام محتاج إلى مقومات في نفسه وفي قلبه وفي علمه وفي همته وفي عزيمته وفي عقيدته وفي غايته وهدفه الذي يتحرك من أجله. سعد، إيه الورق اللي معاك يا ولدي؟ وهي ما احنا مال جماعية، انت قاعد في اجتماع جماعية، خليك معنا في اجتماع بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لا يشغلنك عدوك، عارف عدوك؟ عليه النعم. لا يشغلنك عدوك عما أنت فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هذه الآيات الأول في سورة المدثر كإعداد، إعداد وإكمال، إعداد أمثل للنبي الأكمل صلى الله عليه وسلم. أولا، يا أيها المدثر، لما تكلم واحد بالحالة اللي هو فيها ده نوع من الدلال والمحبة، يعني زي ما قلنا قال لي منجح على جنبه، لما تقول لي يا اللي محتبي على ركبك، لما تنادي واحد بحاله اللي هو عليه ده من نوع الملالفة، يا اللي انت ما تشوف ثيابك، ده كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. تخيل كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا اللي انت لابس نفسك في الثياب في الفراش. يعني إذا ناديت أحدا بحاله الذي هو عليه فهو نوع من الإدلال والمحبة والملاطفة، نوع من كرم الخطاب، يعني كرم الحوار يعني. ودي تكررت من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لما قال سيدنا علي قم أبا تراب، قم أبا تراب، ولما واحد في الغزو نام قال قم يا نومان، يقول يبتاع النوم يعني ينوام يعني. فإذا كان بتنادي واحد بحاله الذي هو عليه يبقى من نوع من المنظفة، والحق تبارك وتعالى يعني يا موسى يا عيسى يا إبراهيم يا آدم، كلها دي نداءات، وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول يا أيها النبي، ماشي جميل، يا أيها الرسول يا أيها النبي، يعني ما قلتش يا نبي ولا يا رسول، يا أيها، بكلمة يا وأيها المقدمات دي، دي تعظيم للمنادى. طيب يا أيها المدثر أو يا أيها المزمل، يناديه بهيئته التي هو عليها عشان ينبهه إن الحالة اللي هو عليها دي ما يصحش تستمر. زي ما أنت مثلا يعني مع الفارق البعيد، ولله المثل الأعلى ولرسوله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى كذلك، تخش على مثلا تدخل على ولدك وهو يذاكر بيذاكر مثلا، وتلقاه يصب في النوم يعني، حط الكتاب قدامك وعمل نفسه يذاكر، وبعدين يعمل ايه؟ يقول له قوم يا نوام، قوم رايح شوي عشان بكرة عندك امتحان. أنت تشفق عليه من طول السهر، قول إيه، قم شد عيلك، قم اغسل وشك عشان تعرف تذاكر كويس، اغسل وشك عشان إيه تذاكر كويس. فهذه أول حاجة، فالنداء بالحال التي عليها له قيمته وله أثره في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءت المفاجأة بعد يا أيها المدثر قم فأنذر، طبعا هو المفاجأة لأن يعني قم فأنذر جت مباشرة بعد يا أيها المدثر قم إما قياما من رقدك أو قياما بنهضة، يعني نقول إيه، نقوم نعمل موضوع فلان، مش ما تقصدش إنك تقوم يعني، إنما أن تقوم بالشيء أي تهتم به وتذهب إليه يعني. فقالوا قم إما من رقدته أو قم أي انهض فأنذر عليه الصلاة والسلام. فقم فأنذر دعوة للهمة والعزيمة والتحرك. ولذلك ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال لخديجة يا خديجة ذهب عهد النوم يا خديجة، ما عادش فيها إيه، لا يهنون بعد كده. طيب قم فأنذر. وقالوا أن قبل ذلك كانت نبوءة، تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بقرأ وأصبح رسولا بقم فأنذر، هو نبي رسول عليه السلام، لكن الأمر بالبلاغ هو الذي يفيد الرسالة. والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. قم فأنذر، وبعدين بالفاء متتالية يعني بسرعة، فيها يعني إيه استعجال، تحرك وأنذر بما يوحى إليك من الوحي. وبعدها إيه؟ أنت حافظ لما قال الله يرحم والدك، وربك فكبر. إيه وربك فكبر؟ ما قالش وكبر ربك، ما قال وربك قم فأنذر وربك فكبر. رسالتك، رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلها في حدود كلمة وربك فكبر. كل ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم داخل في جملة وربك فكبر. وربك فكبر إحساسا وشعورا واعتقادا في قلبك، لابد أن يكون في قلبك مستقر عقيدة أن الله أكبر من كل شيء، ليكن ربك أكبر من كل شيء، وتعتقد ذلك وتفهم ذلك وتتحرك بناء عليه. وربك فكبر قولا يعلن أن الله أكبر مما سواه، قولا بمعنى حين ينبذ الأصنام والشرك فهو تكبير لله، أي أعلن أن الله أكبر ولا ينبغي أن يعبد معه سواه، يعلنها للناس عليه الصلاة والسلام بكل تعاليمه. إذا كان هو الخالق فهو الأكبر، وإذا كان هو الرازق فهو الأكبر، وإذا كان هو المهيمن والذي يملك فهو الأكبر. يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الملأ وبين الناس، يقولها باللفظ الله أكبر ويكررها، وفي نفس الوقت يقولها بالمعنى حين يقول الله لا يغفل عنه، الله لا يعصى، الله يخشى جنابه، الله تخشى عقوبته. كل هذا تكبير لله بربك فكبر ببيان صفاته سبحانه وتعالى جل شأنه، وبيان أفعاله، وبيان مراده من خلقه. ربك فكبر يعني تحرك بالدعوة كي يفهم الناس مقام ربهم، كي يدرك الناس مقام العلي الأعلى سبحانه وتعالى جل شأنه. وربك فكبر. طيب لها معاني كثيرة يتكلم فيها أهل العلم. وثيابك فطهر. العرب قبل الإسلام وفي الجاهلية كانوا لا يهتمون بموضوع الطهارة، ولا يهتم بموضوع قضاء الحاجة، يتبول بأي كيفية ويتغوط بأي كيفية، ولا يغسل ولا يستجمر ويمضي في ثيابه كأنه لا يعني والعياذ بالله لا يدرك معنى النظافة. نادر لما كنت تجد واحد يترزق من هذه الأشياء. فلما يأتي وثيابك فطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم طاهر في ثيابه وطاهر في كيانه عليه الصلاة والسلام. إنما حين تنزل بالقرآن وثيابك فطهر معنى هذا تشريع شرع يؤمن به ويعمل به، طهارة الثياب. بل قال العلماء العرب كانت تعبر عن طهارة الثوب عن طهارة السريرة وحسن السيرة. لما يكون واحد كويس يعني ضميره كويس وقلبه صاف وسيرته طيبة يقول فلان طاهر الثوب، كناية عن إيه؟ عن طهارة قلبه وعن طهارة سيرته، طاهر السريرة وطاهر السيرة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فطهر أي كن طاهرة سريرة طيبة سيرة، وتلك طبيعة النبي محمد وفطرته التي فطره الله عليها، وعصمه من كل سوء يلوث السريرة، وعصمه من كل شيء يلوث ظاهره صلى الله عليه وسلم. فكان طاهر القول وعفيف النفس صلى الله عليه وسلم، طاهر القلب نقي الضمير عليه الصلاة والسلام. ودائما التقديم يعني وربك فكبر قدم وربك وثيابك فطهر، تقديم اللفظ وثيابك للاهتمام والاعتناء باللفظ نفسه فطهر، وفي نفس الوقت جمال القرآن أن يأتي متزن ربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، فتنزل الآيات متزنة تدخل على النفس، يعني النفس تقبل عليها وتسمعها يعني تحفظها بسرعة، تحفظ بسرعة. نعرفين السور المكية معظمها معظم الأحوال في الآيات الأول بالذات تلقاها آيات قصار، عشان لأن اللي بيسمع النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش مجلس طويل كده يسمع فيه آيات طويلة، الكلمات يلقيها عليه الصلاة والسلام في المجلس في لحظات، وبعدين ينصرفوا عنه أو هو ينصرف عنهم صلى الله عليه وسلم. فإذا أمرنا بطهارة الثياب وهي شرط من شروط صحة الصلاة، شرط من شروط صحة الصلاة، يعني الصلاة لا تصح إلا في ثوب طاهر وفي مكان طاهر والجسد يكون طاهرا. يقول من شروط صحة الصلاة طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان مع استقبالها واستقبال القبلة ودخول الوقت، تسمى شروط إيه؟ شروط الصحة، يعني لا تصح الصلاة إلا بهذه الأشياء. وفي الشروط ما شروط الوجوب، يعني على من تجب. الكلام ده بيقولوا بدرسوه كانوا في ابتدائي زمان أزهر وإعدادي أزهر، نسأل الله نعلمنا جميعا. شروط الوجوب يعني على من تجب الصلاة، على البالغ المسلم العاقل، البالغ المسلم العاقل، بمعنى أنها لا تجب على قبل سن البلوغ، إنما يؤمر بها للتدريب والتعود عليها، ولا يؤمر بها غير المسلم، ولا يؤمر بها المجنون غير مكلف، المجنون غير مكلف. فش من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان، والنجاسة التي تبطل معها الصلاة الزائدة بحيث تكون في الثوب متسعة، من قول أكبر من الدرهم البغلي، يعني أكثر من 3 سنتي مثلا قطر ولا 4 سنتي قطر، درهم البغلي العلامة التي في إيه فخذ، في فخذ البغل علامة سودة تلاقي في البغل أو الحمار في علامة سودة كده، فقالوا النجاسة اللي في أقل من كده تصح بها الصلاة، يعني لو ناموسة جت على جلبيه وعملتها كده وجاء فيها دم لا حرج، أو مثلا حاجة في الجسم خرج منه دم قطرة قليلة يعني صغيرة خالص بحيث انها تصح معها الصلاة، شربت بالك بيها سواء دم او بول او خمر، الخمر نجس، اي نجاسة اذا جاءت على الثياب او على البدن او على المكان لابد ان من التنظيف، يطهر يطهر يطهر. اذا كانت الحدود في حدود يسيرة، في حدود يسيرة يبقى يعفى عنه. ودي ابو حامد انت تذكره لما تكلم في إحياء في أول الطهارة قال لأن الله من رحمته لا يريد أن يعنت عباده ولو شاء لعنتكم، طب مش عايز يشدد على الناس، لأن أنت أساسا الثلاثة تقعد جنب بعض، وبعدين قلت لكم أنا بعدين هعمل نصف الفرمان تقعد كل واحد ركن. من رحمة الله أنه يعفو عن يسير النجاسة، ليه؟ قال لك لأن أنت مهما بتستنجي بعد الغائط أو البول لا بد أن يبقى شيء من الأثر، تقدرش يعني من الدرش نقول اللي كل يتبول يصل مكان البول بالصابون بالصابون في الكولونيا ومش عارفه وسبرته سخضر بمسيحة خالص، ولا يغسل مكان الغائط، يغسل مكان الغائط بالمطهرات المختلفة عشان ما يبقاش اثر. قال لك لا، انت بتستنجي وقد يبقى اثر هذا الاثر معك. تنظف كويس، تستجمر بحجر برمل بمية باي شيء تظهر، لكن قد لا يخلو الامر من بقيه. فقالت يعفى عن هذا الاثر لان الله لا يعن بخلقه سبحانه وتعالى جل شانه. فقالوا قدرت مقدار الدرهم البغلي بناء على هذا الاثر الذي قد يتركه خروج الغائط من الجسد. طيب اللهم صل على سيدنا. ولذلك لو رأى وهو يصلي نجاسة تزيد عن هذا الحجم ينصرف ويغسلها، لا يتمادى، لأن صلاته يتمادى على صلاة باطلة، كانت نجاسة زائدة، يعني نجاسة زائدة على الحجم اللي بيقول عليها. وثيابك فطاهر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التشريع وبهذه الآية تطهير ثيابه، وبينها عليه الصلاة والسلام في عمله وقوله. والرجز فهجر، الرجز والرجز بالسين يطلق على العذاب، عذاب من رجز أليم، ولكن يقصد به الذنب الذي يؤدي إلى هذا العذاب. والرجز فهجر أيهجر الذنوب التي تؤدي إلى العذاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم وبالفطرة جبل على هجرة المعاصي، وما عفى الله قط صلى الله عليه وسلم، وليس فيه عيب، كما قيل خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، كأنك قد خلقت كما تشاء، ده أحسن ما يشاء، كما لأن مشيئة الله وإرادة الله له خير من إرادته لنفسه صلى الله عليه وسلم. أراد الله له أن يكون مبرأ من كل عيب خلقي أو خلقي أو في تصرفاته صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى أمر بالثبات على هجران الشرك والأوثان وأمور الجاهلية، يعني أثبت على ما أنت عليه، يعني عشان خاطر يبقى منهج، لأنه كان بالفطرة هجر الشرك عليه الصلاة والسلام، وبالفطرة هجر الأصنام وهجر الخمر وهجر النساء وهجر الفاحشة، ما كانش يعملها خالص بالفطرة، لكن هنا يتركها تدينا ويتركها للرسالة ويتركها عبادة تعبدا، لأن كان مطهر عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، شخصيته كده لطيفة، ما ارتكبش ذنوب، ما عملش ذنوب، وما هم بذنب قط، ما عارفين عن الحديث المشهور، لم يهم بمعصية ولا بسوء أبدا عليه الصلاة والسلام. يوم ما فكر يروح يتفرج على فرح هو صغير كده، يعني لسه غلام صغير، وقال لي اللي معاه خلي بالك من الغنم عشان اروح ادخل مكه اشوف نسمع مزامير كده يمكن نشوفنا نقعد معاه، ومر عليه ومر عليه، يا دوب اقترب من من من من المساكن، من اول ما دخل على حدود بيوت المدينه سلط الله عليه النوم فنام، فلم يستيقظ الا على لفح الشمس، طول الليل نايم لحد ما طلعت الشمس عليه، لا سمع زمر ولا رب عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام طيب لما كمان عليه الصلاه والسلام يكون بينقله احجار عشان يبني يساعد في الكعبه، يبني الكعبه، وبعدين عمه يقول له يا رب خلي طوفك على كتفك عشان الحجر ما يجيش ما ياثرش في كتفك، كل الناس كبير وصغير ايه يحط طوفه على كتفه ويمشي، مكشوف العورة مكشوف السوأم أي حاجة ماشيين كله مع بعض، مجرد ناس يكتب عليه الصلاة والسلام يقوم يغمى عليه، وبعدين يؤمر ما يكشفش الكلام ده تاني، ممنوع، مش أنت اللي تعمل كده، أنت مش تبع الناس عليه الصلاة والسلام. هذه العصمة قبل الرسالة عليه الصلاة والسلام، فلما يؤمر بعد الرسالة يبقى أصبحت أمر تشريعي مكلف بها كمسلم كمؤمن كرسول كنبي عليه الصلاة والسلام. والرجز تهجر، اترك هذه الأشياء واثبت على ما أنت عليه من النقاء والصفاء عليه الصلاة والسلام. ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، المن بالشيء هو ذكره ذكر الشيء إعجابا، بمعنى كلمة تقول للولد يعني كل شهر تاخذ مصاريف كل شهر 20 جنيه، وكل شهر والثاني نجيب لك بنطلون نجيب لك هدوم، وكل شهر تقول عايز مصاريف وقول انت عايز بنجيب لك، انت كده بايه تذكره بما انعمت به عليه، جبنا لك كده انت بتمنن عليه. من حق الوالد ان يمن على ولده مش مشكله، لكن الممنوع انك تمن على ايه على الفقير بالصدقه، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. هنا المن بمعنى الشعور بأنه أنت عملت شيء عظيم في العبادة، إياك أن تشعر أنك عملت عملا كثيرا وتمنن به. الغزالي عليه رحمة الله المعاصر علق تعليق سريع على ما أذكر على هذه الكلمة، وقال إن عظماء الرجال يتفانون في خدمة جماهيرهم وينكرون جهودهم في ذلك، معنى التفاني في خدمة الناس مع إنكار الذات. دي العظمة بك. كل ما كل إنسان له مكانة يؤدي عمل كثير في نفس الوقت ينكر هذا العمل، ما لا يمن به ولا يذكره، ودي قلما توجد في إيه الناس، ولكن أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كان جهدك عظيما في سبيل الدعوة، ومهما كان عملك عظيما في عبادة الله، ومهما كانت أعمالك في خدمة الخلق كثيرة، لا تستكثرها ولا تمنن بها، ولا تمنن تستكثر أي تستشعر كثرة ما قدمت، لأن مع الله مهما قدمت من عمل لا يساوي نعمة من نعم الله. وده لازم عقيدة لابد أن تستقر في قلب كل مسلم، أنك مهما عملت عملا صالحا وقدمت جهدا وجاهدت في سبيل الله فكل عملك لا يوازي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وأنت عبد مملوك لله سبحانه. يبقى المن على الله ممنوع، إنما لله المنة سبحانه وتعالى جل شأنه. ولأن أيضا الذي يمن بعمله معناها عند إحساس أن عمل اللي عليه يبقى يحصل بعد كده فتور وإحباط للعمل. كل ما تقول إن العمل قليل كل ما تجتهد تتقدم في العمل الصالح، كل ما تستقل عملك كل ما تجتهد في الإيه في الزيادة. إنما لما تقول ده أنا عملت كثير أتتوقف، ولما تتوقف المعاملة مع الله لا تتوقف عند حد. بسم الله. وده كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وزي ما احنا عارفين لما يؤمر بالجهاد ويؤمر بالصبر ويؤمر بالتحلي بكل الفضائل والأخلاق، وبعدين ينتصر الدين وينتشر الدين ويأتي فتح الله، بعد ربنا يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، نام مستاح، نام مستريح، مد رجليك، مد ظهرك، عملت اللي عليك. يعني قال إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني برضه عبادة مستمرة، يظل في عبادة مستمرة حتى بعد تحقيق النجاح. عملت اللي عليك ونجحت وعملت المهمة الكاملة، يجب مطلوب لك تسبح بحمد ربك وتستغفر الله. يعني زي ما قلنا الفخر الرازي عليه رحمة الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ترقى في ألوان العبادة، وما ترك بابا من أبواب العبادة والمجاهدة في سبيل الله إلا فعله، فبقي له أن يتمثل بالملائكة في التسبيح والاستغفار، والملائكة أظهار، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا ينام، تغلطهم ذكر لله ليل ونهار. فأنت تشبه بهم يا محمد لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فكن مثلهم بعد أن تحقق لك ما تريد يا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا تمنن تستكثر، يعني استمر في المجاهدة وأعمل العمل الصالح، لأنك لو أعجبت بعملك ستتوقف، ولو توقفت عن العمل إذا مش عبد مش مظبوط في العبودية مع الله سبحانه وتعالى، يأتي فتور، وبعدين العجب يأتي بالرياء والتفاخر، ويأتي بإحباط العمل والعياذ بالله. إنما القمة اللي يعني يمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون مجاهدة واستمرار في الجهاد في العمل الصالح وفي تقديم الخير ودعوة الناس إلى الخير كما أمر صلى الله عليه وسلم. ولربك تصبر، تصبر ابتغاء وجه الله، ولربك لما قلنا ولربك تقديم الجار المجرور للاهتمام أن يكون صبرك خالصا لله، لأن أنت هتجاهد لسه في أول الدعوة، خلي بالك هي المدثر في أول الدعوة، هتجاهد وهتلاقي معاندة وهتلاقي سب وشتم واتهامات بالسحر والجنون وكذا وكذا وأذى وضرب وحروب وقتال، وإذا أذى في أصحابه ومع هذا لابد أن إيه أن يقاوم هذا بالصبر. فلربك فاصبر، ودي تعطيه إحساس أن الرحلة اللي جاءت بعيدة وطويلة وعايزة عناء ومشقة رحلة الدعوة، وفي أول ما ينزل عليه وربك فاصبر ولربك فاصبر، بمعنى أي لله صبرك يكون خالصا. بعض العلماء بيقول وقد فاق جميع الأنبياء والرسل أولي العزم في صبره صلى الله عليه وسلم، بيرد بها على إيه؟ تصبر كما صبر أولي العزم الرسل. يقول الشيخ السعدي في تفسيره فاق جميع النبيين والمرسلين في صبره صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم صبره فعلى الطاعة، صبر على الطاعة وأدى الوجه الأكمل، صبره عن المعاصي ما فكر فيها ولا خطر على باله معصية، صبره على الأقدار والأمور التي مرت به من الأذى والتعب والسهر والضنى أكبر الصبر، صبره في دعوة الناس ومجاهدة الكفار وفي الجهاد في سبيل الله كان أعظم الصبر. تفاق النبيين في صبره صلى الله عليه وسلم، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم العشرة كام يا عشرة؟ قل الخمسة العشرة أربع دقائق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، لا أقسم بيوم القيامة. الجمهور العلماء بيقولوا إن لا أقسم بمعنى أقسم، بمعنى أقسم أي الأمر واضح جلي لا يحتاج إلى قسم، فيعتبر توكيد أكثر من القسم نفسه، يعني لا أقسم بتوكيد أكثر من أن تقول أقسم، يقولون لا زائدة والتقدير أقسم، وقيل هي حرف تنبيه أي لا ومعناها معناها يبقى لا وأقسم بيوم القيامة، أي ينبهك بكلمة لا، ألا زي ما يقول ألا يا فلان، ألا يا قوم لا تفعلوا كذا، يسموها تنبيه، يبقى تنبيه بلا ثم أقسم بيوم القيامة. ده رأي آخر ذكره ابن حجر في تفسير البخاري رحمه الله رحمة واسعة. ثم ذكر أبواب لا تحرك به لسانك لتعجل به، وباب إن علينا جمعه وقرآنه، وباب فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أولا تكلمت السورة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يوم القيامة الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الناس، يوم القيامة الحقيقة التي لو استحضرها الناس في أذهانهم وعقولهم لاستقامت أحوالهم. دائما نقول كده، لو الناس في بالها دائما إن فيه يوم قيامة لحد يظلم حد ولا حد يسرق من حد ولا حد يشتم حد ولا حد يزعل حد، فأنت الناس تبقى في حياة ملائكية. لكن دائما الذنوب والمعاصي والتطاول والسب والأذى يأتي في غفلة عن يوم القيامة. اللص لما بيسرق مش في دماغه ان يتحاسب، زي ما قالنا عليه الصلاه والسلام لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن. اذا كان ارتفع الايمان فهو في غفله ايضا عن لقاء الرحمن سبحانه وتعالى جل شانه. فيوم القيامه حين يقسم به دليل على ايه؟ على اهميه الاعتقاد واستحضار هذا اليوم الذي يقف فيه الناس بين يدي رب العالمين. ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس التي فيها واعظ الإيمان دائما يذكرها بما يجب عليها، إن كانت في معصية تعود بالتوبة، إن كانت في غفلة ت تعود بالذكر، فإن كانت في فتور عن الطاعة تعود للهمة والعزيمة والنشاط. هذه هي النفس اللوامة، لأن النفس والعياذ بالله لو فقدت هذه الصفة تبقى والعياذ بالله الضياع والضلال، بل ربما تنقلب وتبقى أمارة بالإيه؟ بالسوء والعياذ بالله. والنفوس أو النفس البشرية تتقلب، مرة تبقى نفس مطمئنة تبقى ماشي في العبادة والطاعة وبعيد عن المعصية ومستقر وحالة تمام، فلا تحدثه نفسه بسوء أبدا. وقد تكون بين أحيانا تميل إلى الخطأ أو المعصية، وأحيانا ترجع وتذكر صاحبها تسمى لوامة، وأحيانا والعياذ بالله يستمر إلى المعصية ويستمر إلى الإجرام ويعيش مجرما ويعيش حسب هواه، ولا حاكم له من شرع ولا قانون ولا رادع. هذا تكون نفسه أمارة والعياذ بالله بالسوء، أمارة بالسوء. وقد تأمر أحيانا وتخفت أحيانا، يعني مش الكلام ده مش معناه الناس متقسمين، واحد له نفس مطمئنة، واحد له نفس عوامة، واحد له نفس أمارة. ممكن يبدو هو مؤمن وكويس جدا وممتاز متميز، ومع هذا تأتيه لحظة نفسه تأمره بإيه؟ بالسوء، أو يعني يخطر على باله وترغبه نفسه في السوء ممكن، وبعدين يرجع يبقى أمرته في لحظة لكنه لم يستجب لها. إذا استجاب لها هي المصيبة والعياذ بالله. يعني الخطأ والخطر في أن يستجيب لنفسه حين تأمره بالسوء، إنما لو حدثته نفسه بشيء سيء ثم رجع ونزع يبقى الحمد لله. هذه يعني نفس قريبة من اللوامة، وقد تكون مطمئنة بفضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والحديث بقية إن كان في الأجل بقية ستة إيه؟ شو أربع دقائق؟ خلص من أربع دقائق. طيب، ذكر ثالث سؤال العلماء في هذا الأمر، قالوا السورة تكلمت في أولها عن يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزل ربك يومئذ مستقر. ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير لا تحرك به لسانك. إيه العلاقة بالمقدمات يوم القيامة بلا تحرك به لسانك؟ ده سؤال سأله العلماء. قالوا أولا الكلام عن يوم القيامة، القرآن به ذاخر، القرآن به ذاخر، ونزل القرآن ليذكر به. طيب، والقرآن ينزل بالمقدمات عن يوم القيامة أو بأي مقدمات ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلهف النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن لكي يحفظ. سيدنا عبد الله بن عباس والراوي عنه سعيد رووا قالوا أنه كان يحرك شفتيه هكذا، بس هكذا مش موجودة في ورقة، عليه الصلاة والسلام، يعني يرد القراءة خلف جبريل عليه السلام. فسواء فيه علاقة بين مقدمات يوم القيامة أو بالكلام عن القرآن، على أن القرآن ذاخر بالكلام عن يوم القيامة عما يكون من مقدمات قبل القيامة وأثناء القيامة وفي يوم الحشر ويوم البعث ويوم النشور، كل هذا مذكور بالتفصيل في القرآن، وما بعد والحساب وما بعد الحساب والموازين والجنة والنار، هذه التفاصيل مذكورة في القرآن. فإيه المانع أن تذكر مقدمات عن هذه، مقدمة مختصرة عن يوم القيامة ثم الكلام عن القرآن، لأن القرآن هو الذي جاء بتفاصيل هذا الغيب الذي كان لا يعلمه أحد قبل أن ينزل القرآن. كانت المعلومات عن يوم القيامة قبل أن ينزل القرآن بسيطة جدا وضفيفة ومشوشة، لكن جاء به القرآن واضحة مفصلة، بحيث أن الإنسان لو قرأ القرآن عنده تصور كامل من ساعة ما تخرج روحه إلى أن يدخل الجنة مع الأبرار إن كان منهم، نسأل الله نجعلنا منهم. إذن فيه علاقة بين مقدمات عن يوم القيامة وبين الكلام عن القرآن. وبعدين يعني مش لا يشترط أنه يعني